دين المأذون لأن لفظه عام فيهم فيعتق كما لو عينه. ونقل مهنا لا يعتق شخص حتى ينويه, ذكره ابن عقيل وغيره لأنه لا يملكه كله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة, وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول أديت العمرة طواف سعي ولم أتمكن من حلق رأسي, وقمت بقص خصلة من شعري أمس, فهل أقوم بحلق شعري الآن أم يكفيني ما فعلته بالأمس؟ التحلل يحصل بقص الشعر, يعني الخروج من النسك يحصل بالحلق أو التقصير. فمن لبس ثيابه عامدا أو مس طيبا عامدا غير اتيان الأهل, اتيان الأهل يفسد النسك, فمن فعل شيئا من هذا عامدا فعليه فدية, وإن فعله جاهلا فلا شيء عليه. لكن يأتي فمن لبس ثيابه يتجرد من الثياب ويذهب للحلاق فيحلق. أما إن عمد فلبس الثياب وهو يعلم أنه لا يجوز أن يلبس المخيط حتى يحلق فهذا عليه فدية. فإن أخذ شيئا من شعره بنية التقصير فهذا خالف السنة, لأن السنة أن يكون التقصير يعم جميع الشعر, والحلق أفضل. لكن من قصر ذلك جائز. ولو أخذ مقص يسموه الجلمين فأعطاه لأحد أقربائه أو من يعرف فمشى به على جميع الرأس فيما يظن أجزأه ذلك, وإن قصره عند الحلاق فهو أفضل. لكن أخذ خصلة من الشعر ذريعة لأجل أن يلبس الثياب وبعد ما استراح وأكل وشرب ذهب إلى الحلاق, هذا ما هو صحيح, هذا لا يصح. فإن فعل ذلك من باب التحايل فهذا لا يجزيه, وإن فعل ذلك من باب الكسل فهو آثم. الأصل فيه أن يحلق أو يقصر بعدين, ثم أما أن يأتي بهذه لأجل أن يحلق بعدين ذهبت الفضيلة, لا يؤجر على فعله ثانية, والله أعلم. يقول كيف يسأل من مات في حادث سيارة أو مات في حادث طائرة أو من قتل في الحروب, هل يسأل كما يسأل الميت حين يوضع في القبر؟ كل الناس يسألون إلا الشهيد, فإنه جاء في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن الفتان في القبر, يؤمن الفتان. قد يسأل لكن لا يسأل كبقية الناس فلا يفتن في القبر. أما السؤال فكلهم يسأل, ما دينك, ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فمن أراد الله تثبيته قال دين الإسلام والرجل الذي بعث فينا هو نبينا صلى الله عليه وسلم, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, اللهم ثبت قلوبنا وثبت منطقنا وأصلح أحوالنا. نعم. رجل صلى بالناس وأثناء الصلاة تذكر أنه على غير وضوء ولكنه أكمل بالناس ثم ذهب وتوضأ وعاد الصلاة, هذا أخطأ يا أخي. من عرف أنه في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء يمسك بأنفه ثم ينصرف, هكذا في الحديث, لأن الناس يدركهم حياة كيف يخرجون, فيخشى أن يظن الناس به سوءا, فرفعا لهذه أخبر صلى الله عليه وسلم أن من عرف أثناء الصلاة أنه على غير طهارة يمسك بأنفه. الإمساك بأنف يشعر الرائي أن هذا فلان به رعاف يسيل من أنفه دم, وهو يحاول أن يكبت أنفه ويذهب يتوضأ ويعود. لكن يصلي بالناس على غير وضوء وهو هذا لا يجوز, حرام في حقه ولو كان مفرد, ولو كان مفرد هذا كبيرا من الكبائر ما يجوز له. فإذا صلى بغير وضوء فلا يصح له, ثم لا بد أن يعلم الذين صلوا خلفه أن يعيدوا صلاتهم, هذا إبراء للذمة وخروجا عن المسؤولية حتى لا يطالبه الله عز وجل. يشعر من صلى خلفه أن يعيد الصلاة, وهذا إذا حصل له يفعل ذلك. والله من أراد وجه الله فإن الله يدفع عنه المذمة. كثير من الناس يجدون أنفسهم في موضع ما يعني لا يتحملون أن يظهروه للناس، وبقاؤهم فيه لا يرضي الله عز وجل. فمن ترك شيئا لله دفع الله عنه مذمة الناس وأبقى له خيره، بس يكون قصده وجه الله عز وجل. فهذا حكم من علم أنه على غير وضوء أن يخرج من الصلاة، وإذا كان إماما من السنة أن يأتي بإنسان خلفه فيقيمه مقامه، يسحب إنسان خلفه ممن يعرف أنه يحسن الصلاة فيقيمه مقامه ثم ينصرف. نعم. يقول: هل يأثم المرء إذا هرول وأسرع لكي يدرك الركعة، حيث أن هذا الأمر يصدر منه لا شعوريا لحرصه على الخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الصلاة يأتي وعليه السكينة، يعني الطمأنينة، لأن من سعى إلى الصلاة فهو في صلاة، لا يصح يغتاب ولا يتكلم في شؤون الدنيا لأنه في صلاة، حتى يدخل الصلاة، حتى يدخل المسجد ويلتحق بصفوف المصلين. فإذا رأى الصلاة قائمة لا يصح أن يسعى ولا يهرول، ما ينبغي إلا ذلك، لأن هذا يقطع النفس ويبهره، فإذا دخل على غير خشوع، لكن صلاته صحيحة. فمن فعل ذلك عالما يستغفر الله، وفي المستقبل لا يفعل ذلك. قل: إذا أقيمت الصلاة في المسجد الحرام وأنا في الساحة الخارجية، هل أدخل مع الصفوف المتأخرة عند الأبواب، أم الأفضل التقدم إلى الصفوف المتقدمة بالصحن ولو فاتتني ركعة أو ركعتين؟ لا، ليست مسألة أفضلية وغير أفضلية، مسألة وجوب، وأنه لا يجوز له أن يصلي خارج الحرم أو في مؤخرة الصفوف وأمامه صفوف لم تكتمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الصف الأول فالأول، أتم فعل الأمر، يعني أكمل هذه الصفوف. فمن عصى ولم يكملها فصلاته ناقصة. وأما أن يصلي في آخر المسجد شخصين أو ثلاث شخصين، هذا ما الله أعلم صحة صلاتهم، ليست هذه صفوف متتالية، لأن من شرط تمام الصلاة أن تتوالى الصفوف، أن يتوالى المأمومين خلف الإمام، خلف الإمام. أما أن يصلي بعيد وخلفه صفوف وأمامه صفوف غير مكتملة أو مقطعة أو لا صفوف، الله أعلم صحة صلاة هذا. نعم. يقول: هل المهر ركن من أركان النكاح، ومن تزوج دون أن يدفع صداقا فما حكم العقد؟ الآن بأولاد المهر لا بد أن يسمي مهرا، ما يصح، ما يستحل البضع إلا بمهر، لكن إما سماه وعقد عليها فالعقد صحيح، ثم يطالب بمهر المثل. من دخل على امرأة دون مهر فالعقد صحيح، لكن يجب عليه أن يدفع لها مهرا، وهذا المهر إن اختلفوا فيه فمهر مثلها. يقدر هذه المرأة لو خطبها خاطب مثيلاتها كم يدفع لها من المهر. المهر إن لم يكن ركن فهو شرط في صحة النكاح. يقول: إذا اشترت المرأة عبدا فهل يجوز أن يدخل عليها في أي وقت ويخلو بها ويرى زينتها، أم هناك ضوابط لذلك؟ لا، المرأة العبد بالنسبة للمرأة يدخل عليها، لكن لا يرى من يدخل عليها وهي ويرى منها ما لا يراه غيرها، لكن لا تتبرج منه تبرج كامل. والله عز وجل يقول في سورة النور في شأن: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، إلى أن قال: بسم الله، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. لا قبل القواعد من النساء. يا أيها الذين أحسنت بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم يعني العبيد والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. هذه العورات ممنوعة من الكبار أن يدخلوا فيها من الأجانب، لكن هؤلاء الأطفال والعبيد لهم أن يدخلوا فيستأذنوا، لأن العبيد جعلوا كالطوافين كالهرة، ما يمكن أحد يمنعها، القط يدخل دون استئذان، وكذا العبد بالنسبة لسيدته، فهي تتكشف أمامه، ولكن لا تتكشف تكشف يعني تظهر فيها محاسنها بمعنى أنها تظهر ثدييها وبطنها، لا، بمعنى تكشف وجهها وتكشف يديها، لأن العبيد جعلهم الله في حكم الحيوانات التي لا يمكن ردها. نعم. يقول السائل ما معنى قوله تعالى سرب اتخذ سبيله، يعني اتخذ سبيله في البحر طريق. الله عز وجل ذكر عجبا بالنسبة لموسى وذكر سربا بالنسبة للحوت، أي تسرب في الماء وأخذ طريقا فيه. نعم. إذا توفي السيد وأمته حامل منه هل يرث وليدها؟ وإن كان منه أبناء آخرين هل يرثون مع بقية أولاده؟ أيوة، الحامل يرث إذا مات ميت وترك امرأة أو أمة حامل ما توزع التركة، فإذا استعجل بعض الورثة على توزيع التركة قبل ولادة هذا الحمل، فيقدر الحمل إما توأم أو أنثى أو ذكر أو خنثى، فإذا أرادوا قسمة الأموال فيقسموها على أسوأ النصب، وإذا كانوا توأم ذكرين يأخذوا درجة عالية من المال، فيقسم المال بينهم ويحجز نصيب ذكرين، فإن ولدت أنثى أعادوا الباقي للورثة، وإن ولدت خنثى انتظروا به حتى يتبين، وإن ولد ميت رجعوا المال كله للورثة. نعم، لكن الحامل يرث ويحصر له نصيبه من الإرث. هل يجوز لولي أمر الفتاة بعد قبض الصداق من زوج ابنته أن يعيده له ويكتفي بالريالات الفضة، أم هو حق من حقوق الفتاة؟ لا، حق إذا سمى مهرا فهو حق من حق الفتاة، ما يصح يعيدها إلا بإذنه، لكن ما يفعله لا، هذا حق من حقها، لكن أحب يعيده ويعوضها من جيبه من عنده شيء آخر. يقول إذا أعتق السكران عبده أو أمته بقوله أنت حر هل يحصل العتق؟ لا، السكران والمعتوه والمجنون هذا والغضبان غضب شديد، هؤلاء طلاقهم وعتقهم لا يقع، الذي يتكلم بما لا يعرف يهذي كالنائم والمجنون والمعتوه والسكران، فطلاقهم وعتقهم لا يقع. يقول امرأة حائض دخلت المسجد ومكثت تحت الأروقة فهل عليها شيء؟ تستغفر الله ولا تعود، إلا إذا كانت مغتربة وما عرفت أين تذهب وأين يضعها زوجها، وهذا إذا علمت أنه تحصنت لا يخرج منه شيء قد يكون الله أعلم، وإلا لا يجوز لحائض أن تمكث في الحرم أي مسجد من المساجد لا تمكث، لكن لو خرجت ساحات الحرم في غير جمعة ولا في أيام ازدحام كرمضان، لأنه أصبح مصلى، هذه الساحات تكون مصلى في أيام الأعياد وفي أيام الجمعة، فلا يصح أن تبقى فيها حائض، لكن لو في غير الجمعة الناس يصلون داخل المسجد وأحبت أن تنتظر أحد أقربائها وهي مغتربة فلها أن تجلس في ساحات المسجد في الخارج يعني. يقول: أثناء الطواف خرج مني ريح فكملت الطواف ثم توضأت وصليت الركعتين. لا، الطواف كالصلاة، فإذا انتقض وضوءه فإن كان المكان قريب توضأ وبنى على ما فات من طواف، وإن كان المكان بعيد توضأ ثم استأنف الطواف، لكن الريح ينقض الوضوء، والوضوء شرط في صحة الطواف على خلاف. نعم. يقول: طفت طواف الوداع وقبل السفر استجد أمر أخر لسفري فاعتمرت مرة أخرى، هل علي أن أطوف الوداع ثانية؟ اعتمرت مرة أخرى، لا أعرف هذا العمرة التي يفعلها الناس من مكة، هذا ما نعرفها، هذا ما فعلها الصحابة، حتى عائشة رضي الله عنها التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن تخرج إلى التنعيم لأن خاطرها منكسر، كل رفيقاتها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بعمرة إلا هي ما جاءت بعمرة، فلما أصرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن تطييما لخاطرها فأتت بعمرة من التنعيم، وبعد ذلك إذا أرادت عمرة ذهبت إلى الجحفة أو آبار علي، جاءت بعمرة من هناك، ما تجيب عمرة من التنعيم، هذا لا يعرف. فمن أراد بعمرة يخرج إلى الميقات، إن أصر فيخرج إلى الميقات، والتنعيم ليس بميقات، التنعيم حل يعني خارج الحرم، لكن الميقات هي معروف، فمن أراد العمرة يذهب إلى الميقات، لكن خروجه من مكة لأجل العمرة هذا ما فعلها الصحابة رضي الله عنهم، فإن خرج من مكة لقصد حاجة ثم دخل بعمرة فليفعل، فإن أجرها عظيم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. فالعمرة أجرها عظيم، لكن ما إنسان يكون داخل مكة يخرج يأتي بعمرة، هذه ما فعلها الصحابة رضي الله عنهم. صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانه وتعالى.